هلمها هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين المبات وأين الأصول فأين المبات وأين الأصول هلموا هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين المبات وأين الأصول فأين المبات وأين الأصول إلى السابحات هلم تعال وشرك بهم بالقتال القتال إلى السابحات هلم تعال وشرك بهم بالقتال القتال وخل المدى تلتضي والنصال وخل السكاكين تفري الكبود وخل السكاكين تفري الكبود هلموا هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويسقط جاثم فأين المبات وأين الأصول فأين المبات وأين الأصول إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غاليات المهور فما نالها بعد إلا الشهيد فما نالها بعد إلا الشهيد هلموا هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويسقط جاثم فأين المبات وأين الأصول فأين المبات وأين الأسود إلى الحرب هيا أسود الأسود نهد القلاع ونمحو الحدود إلى الحرب هيا أسود الأسود نهد القلاع ونمحو الحدود على الكفر برق وقصف الرعود لنلقى براياتنا والبنود لنلقى براياتنا أحد أحد المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويسقط جاثم فأين المبات وأين الأصول فأين المبات وأين الأصول شرينا النفوس بحب الجنان وخذنا الحروب بسط الجنان شرينا النفوس بحب الجنان وخذنا الحروب بسط الجنان مشينا إليهم بحد السنان فعن غمرة الحرب لسنا نحيد فعن غمرة الحرب لسنا نحيد هلموا هلموا حمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويسقط جاثم فأين المبات وأين الأصول فأين المبات وأين الأصول